السؤال الأخ أبو يعقوب، أن أحد الأخوة رزقه الله مولود سماه إبراهيم، وقال أنه سماه بهذا الاسم مطبقا للسنة الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه سمى ابنه إبراهيم. هل هذا قوله صحيح؟ نعم، هذا قوله صحيح. إذا فعل الإنسان فعلا وقصد به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يؤجر. وإبراهيم اسم حسن، وهو أبو الأنبياء، وقد سمى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الذي مات، فلا شك أن التسمي بذلك هذا فيه موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعله رجاء أن ينال ثواب التأسي ناله بإذن الله لاقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.